وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك ولذة رحمتك وعزائم مغفرتك والوليمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف علينا شر ما فضلت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا علما والحقنا الصالحين اجعلنا مسلم صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا واسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم لا تدع علينا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا اقسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها وصدقها ونعوذ بك من النار وسلاسل الأغلال. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك مهنبين. ربي تقبل توبتنا واجب دعوتنا سدد ألسنتنا واصبر سخيمة صدورنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم بعنوان رسائل تهم المرأة المسلمة. رسائل تهم المرأة المسلمة كتاب. يمكن الكتاب اشتمل على ثلاث رسائل. الرسالة الأولى كيف كرم الإسلام المرأة وإزاي المرأة والنساء دلوقتي بتلاقين نفسها بإنها تتسلخ من الإسلام. إزاي الإسلام كرمك وأنت تتركي تكريم الإسلام ليكي وتلهيني نفسك. وهل لو الإنسان أهان نفسه له من مكرم؟ لا. الرسالة الثانية موعظة للنساء. والرسالة الثالثة كيف تكون صفات الزوج الصالحة؟ ثلاث رسائل تهم المرأة المسلمة فعلا حقيقة يعني. لما نقول في بداية هذا أو هذه الرسالة أو هذا الكتاب لبناتي نحمد ربي سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. والله وكفى به نعمة. ولذلك من علينا بكل شيء جميل. من علينا نحن معشر النساء بالستر والتكريم والعفة والعطاء. كل ده يبان في عطاء ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للمرأة المسلمة. ثلاث رسائل تخص المرأة المسلمة وتهمها في أمر إيه؟ دينها وأمر دنياها. والرسائل اللي احنا بنتكلم فيها بيشمل هذا الكتاب هي سبيل سعادة المرأة في الدنيا وفي الآخرة. وكأن الإنسان أو كأن المرأة تبحث عن سبيل شقايتها وتبعد عن سبيل السعادة. تبعد عن كل سبيل يسعدها في هذه الدار الدنيا وفي الآخرة. لذلك نقول الرسالة الأولى التي سنتكلم عنها هي الرسالة الأولى لتكريم الإسلام للمرأة. أي هل كرم الإسلام المرأة؟ كرم المرأة تكريم شديد. هل أذكر التكريم؟ لكن هنا نقول الحمد لله الذي أتمم علينا نعمة الإسلام. وكما ذكر ربي سبحانه وتعالى الكتاب جاء هذا الكتاب نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لنبلو آلاء ليل وأطراف النهار يعلمنا هذا الكتاب نتعلم فيه الحكمة نتعلم الشرع نتعلم الأدب نتعلم العفة. فكان طريقا هذا الكتاب طريق لنور كل من التمس إلى ربي سبحانه وتعالى بما جاء في كتاب ربي. وقفة الأولى يا حبيبي نقول نعمة ربي على عبدي المسلم عظيمة. إذا ذكر أنك مسلمة قولي اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. لابد أن تذكر هذه النعمة في كل يوم تحمد ربنا عليها. إن ربنا نعم عليك بإذنك تشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما مننا عليك وعلينا لا هي عظيمة. من عليك الهداية اللهم اهدنا فيما هديت. هداك لهذا الدين الدين الإسلامي الذي قال رب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في اليوم أكملت عليكم لهم إيه؟ فأتمنى عليكم نعمتي ورضيت لهم الإسلام. أدل علينا أكمل علينا الفضل. جاء الإسلام لكل من ذو كل نعمة. ولذلك قال ربنا في كتابه الكريم إن من الدين عند الله الإسلام. وقال ربي سبحانه وتعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل وقال ربي سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلني إياكم من الراشدين. اللي حبب إليك الإيمان هو الله. اللي فتح قلبك لديني هو الله. فاسألي ربي أن يتم عليك النعمة إلى الممات حتى ما قضنا وإحنا غير مفتونين لأن الفتن كثرت جدا كثرت الفتن. يخشى على الإنسان طول هو في هذه الدار الدنيا يخشى عليه لا يأمن من الفتن أحد. ولذلك على العبد أن يقول دائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على الإسلام. لذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي دين أنزله ربي سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أصلح به العقائد العقيدة الصحيحة في هذا الدين العبادة الصحيحة لله الواحد الأحد في هذا الدين الأخلاق. لو إن الإنسان كده تبع ما جاء في كتاب ربي من الأخلاق أتجد هذا الإنسان يسير في الدنيا سعيدا ويخرج منها سعيدا. والله ما يكون شقيا إلا من الذي ينسلخ عن الدين أو الذي لا يطبق خلق الإسلام ولذلك يسعد في الدنيا وفي الآخرة. قيل زين به هذا جاء الإسلام حتى يزين به ظاهرك وباطنك. اللهم ارزقنا سلامة القلب وسلامة المظهر. اللي تلوث لما تلوثت الفطرة سلامة الظاهر وسلامة الباطن. لماذا تلوث أو تلوثت الظاهر والباطن لما تلوثت الفطرة بعدت الفطرة عن الدين. فلما بعدت الفطرة عن الدين تلت الإنسان أنها تعمل إيه تعمل تبعث عن إيه عن كل شيء يبعدها عن الله عز وجل. ولذلك سبحان الله يا أحبائي يهدي من الرذيلة ومن زلقات الانحراف والضلال دين قويم محكم من رب كريم عظيم. إذا ابتغيت غيره لن يسعى الإنسان أبدا. مقاصده وأهدافه عظيمة قصد هدايته ودلالاته وثمراته أخباره كلها حق وأحكامه كلها عدل إحسان وخير يخاطب العقل السليم والفطرة السليمة. ولذلك كنا نقول سبحان الله لا يوجد في إنسان عقل في إنسان عنده عقل سوي فقال العقل ليته نهى عنه. يعني لو في شيء ربنا نهى عنه لا يمكن لو عقل سليم ما يقول ليته لم ينهى عنه لكن يتفق مع من هو ومع أمر ربي. لا يمكن عقل سليم يسمع أمر ربي ويقول ليتهم لم يأمر بكذا إلا لو كان العقل فيه إيه أو الفطرة فسدت. ولذلك قيل دين من حق عظيم قويم يهدي الحق وإلى الطريق المستقيم. شعاره العدل وشعاره الحق وشعاره الرحمة وروح روايته. الخير قرينة لا يدرس إلا الخير يدعو إلى الصلاح وإلى الإصلاح سبحان الله. يدعو إلى جمال الظاهر وإلى جمال الباطن. يدعو إلى الهدى والهداية والرشد والرشاد. من ترك وترك الاهتداء ضل. اللي بيبعد عن هداية ربي سبحانه وتعالى لابد أن يضل، يدعو للأعمال الجليلة وللأخلاق الحميدة وللأخلاق العالية النبيلة. ولذلك أعظم كرامة ينالها الإنسان إذا تمسك بهذا الدين، اللي بيبحث عن التكريم يكرم بأنه يهتدي بهدي ربي. اللي عايز يكرم نفسه يلتمس لربي سبحانه وتعالى، يعتصم، يتمسك، يلتزم بدلالات هذا الدين. ولذلك هنا قيل من كمال هذا الدين وجماله أنه أكرم المرأة المسلمة. أشياء كثيرة جدا أكرم بها المرأة المسلمة، تكريم للمرأة المسلمة وصيانتها والحفاظ على عفتها والحفاظ على سترها ومنعها من ظلم اعتداء أي إنسان يعتدي عليها، هكذا كرمة المرأة. وجعل لها في نفسها ولمن تعيش معه ضوابط شرعية. أجل عملية إيه فيها يعني صبح لازم أن يكون لابد أن يكون فيها حدود، لكن هناك أصول مهمة لابد للمسلم في هذا المقام العظيم أن يدرك أو يعرف أو يكون مدركا، لأن في هناك أصول مهمة وضوابط عظيمة لكي نعلم كيف يكون الكرام الحقيقي. إحنا نقول دلوقتي الإسلام كرم المرأة بيه، لكن إيه الأصول اللي لابد أننا نعرفها وحتى نسعد سعادة أبدية؟ في أصول كده لابد أن نعرف. أول أصل من هذه الأصول المهمة قيل أن يعلم العبد علم اليقين أن أحسن الأحكام والأقوال وأكملها وأجملها أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تظن أبدا أن في حد يحكم أعظم من حكم ربي سبحانه وتعالى. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم، ثم أي شرط لا يجب في أنفسهم إيه، وشرط ثاني ويسلموا تسليما. كل ما أنزله ربي شفت سعدي لازم تقبليه وتسلمي وترضي بحكم ربي سبحانه وتعالى. دي أول نقطة. ولذلك جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى أن الحكم الحقيقي لمن؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال ربي سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم ألفهم يوقنون، عندهم يقين بالله وعندهم يقين باليوم الآخر. وقال ربي سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين. إذن أول قاعدة ترسخ في نفسك إن خير الحاكمين هو من؟ حكم. أليس الله يحكم الحاكمين؟ ترسخ في قلبك عشان تعرفي بداية، عشان تعرفي تكريم المرأة إزاي، تكريم أي إنسان، تعرفي هي أصول في حياتك لازم تعرفيها جيدا. إن تكوني على يقين إن حكم ربي سبحانه وتعالى والحكم العدل في كل شيء، في كل شيء، حتى في قدري، حتى لو أنزل عليك قدرا أو بلاء أو أي شيء يعني نفسك مش راضية بيه أو حزينة أو كذا، كوني على ثقة أن ربي أحكم الحاكم. الأصل الأول في هذه التكريم إن الإنسان اللي يعرف الأصول المهمة أولها أن يعرف العبد علم اليقين أن أحسن الأحكام وأقومها وأكملها وأكملها حب رب العالمين، حب رب العالمين. ولذلك هنا نقول سبحان الله. وأما ثانية من هذه الأصول المهمة أن يدرك العبد إن سعادته وكرامته مرتبطة تمام الارتباط بطاعة الرب. لا يوجد إنسان هيكون عنده كرامة ولا يكون سعيد إذا انفلت عن إيه طاعة الله. لا تظن إن مهما الإنسان حظى بما بشيء في الدنيا وارتفع في الدنيا وأعطاه ربي ما أعطاه ربي سبحانه وتعالى في الدنيا، الدنيا إلى زوال، لكن يكون كريم عند الله، لا يكون كريم عند الله عز وجل إلا الطائع. إذا النقطة الثانية لا بد للعبد أن يدرك إن سعادته وتكريمه عند الله عز وجل تكون بطاعته لله سبحانه وتعالى والتزامه بأحكامه، أحكام ربي، وأن حظه ونصيبه من ذلك حظه من التكريم، يعني حظك من التكريم عند الله عز وجل ونصيبك على قدر نصيبك من الطاعة والالتزام بأمر الله، على قدر نصيبك من الطاعة والالتزامك بأمر الله تكون مكانتك عند الله وكن تكريم ربي لك، وتكون مكانتك عند الله ما فعل مكانتنا عندك يا رب العالمين بحبنا في الطاعة والتزامنا بأمر ربي سبحانه وتعالى. حظك ونصيبك من ذلك بحسب حظ ونصيبه من الطاعة والالتزام كما يقول ربي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يقول ربي إيه مكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا المدخل الكريم ده لن يكون إلا بإيه بطاعتك. لذكر المدخل الكريم ده بكسبت إيه بخدت إيه في الدنيا ولا ملكت إيه في الدنيا ولا تملك إيه في الدنيا ولا مكانتك إيه في الدنيا أبدا. المدخل الكريم إنك تجتنبي كبائر ما نهاك ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه الله فكيف في سورة ياسين يا بناتي لما قال إيه إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعملون غفر لربي وجعلني من المكرمين. لماذا أكرمت؟ إيه اللي أكرمه؟ إلا أكرم طاعته لله، إلا أكرم مكانك عند الله. أنت مكانتك أنت كرمك عند الله بطاعتك لله، أنت مكانتك عند الله باتباعك لأمر الله، أنت مكانتك عند الله باجتنابك ما نهى عن ربي. اللي عايز يبقى مكان عند الله عالية وكذا بها هذه المنزلة، مش مهم يكون مكانتك في عيون الناس ولا تبالي بالناس. الناس لن تنفعك ولا تضرك، الناس لن تحاسبك، الناس غضب، الناس مهما فعلت اليوم لن ترضى. هذا طبع الناس، هذا فريق يغضب وهذا فريق يغضب وهذا فريق يغضب وهذا فريق يرضى، ده طبع الناس. لكن إذا أردت أن تكرمي وتكوني كريمة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما أكمل هذا الكرم يا بناتي. ولذلك يقول ربي فيما أكرمه ربي أكرمه ربي سبحانه وتعالى قال أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح، الفلاح اللي طهر نفسه، الفلاح مش للملك إيه في الدنيا والعرض إيه في الدنيا أبدا، الفلاح للي أقبل على الله وطهر نفسه من الأدناس وأقبل على ربي. والخير اللي دمس نفسه للمعاصي والكف على المعاصي. ولذلك لما سبحان الله ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال جاءكم قال ربي قال جاءكم رسول من إيه رسول أو رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير. قال جاءكم من الله نور وكتاب. هو ده يهدي به إيه من اتبع رضوانه. ويقول ربي سبحانه وتعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإيه بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. هو ذي من السعادة الحقيقية إن ربنا يخرجك من الظلمات إلى النور فيكرمك. ده الكرم، الكرم الحقيقي إن ربنا سبحانه يقول إيش والله أنا ما عنديش مال، والله أنا ما عنديش عيال، والله أنا ما عنديش زوج، والله أنا ما عنديش عقار، والله أنا ما عنديش شقة، والله من هذا الكرم. والله الكرم الحقيقي إن ربنا يكرمك يخرجك من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. هي ذا التكريم يا بناتي. اللهم اكرمني وإياك. النقطة الثالثة أو في الأصل الثالث اللي بينا لابد أن نقوله قبل تكريم الإسلام للمرأة إنه ينتبه العبد المسلم والأمة المسلمة أن لهما في هذه الحياة الدنيا أعداء كتير يسعون لإضاحة بكرامتهم وخلقلة زميل عزهم أو لبطرهم بالله عز وجل. أعداء كتير عايزين يخلقون العلاقة اللي بين العبد وبين الله عز وجل. وكذا أول عدو في أمر هذا الشيطان إنه لهم عدو فاتخذوه إيه عدوة. جاب كيد والشيطان لما قال لما قال ربي سبحانه وتعالى في الشيطان قال إيه آيات كثيرة جدا للشيطان والآتيانهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وتجد أكثر شاكرين؟ لا أبدا. والشكر طعم، والشكر عمل. لما تجد إنسان طعم يعرف اعلمه المشاكل اعماله آل داود شكرا شكرا وقليل من عدد الشكر. لما تجد إنسان دايما مخبت منين طائع لله بعيد عن المعصية اعلمي أن ذلك العبد يعمل وأن ذلك العبد شاكرا لأنه ربي سبحانه وتعالى. فأدى الشكر فيه لابد أن يؤدي في قطاعة ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي للشيطان واستهزز من استطعت إيه منهم بإيه قال تنبئ منهم بصوتك الوسوسة وأجلب عليهم بإيه؟ بخيرك كل جنودك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعينهم وما يعلم الشيطان إلا الله. شاركهم في الأموال والأولاد، آه سبحان الله بيبقى برضو يعني لا يذكر الله عز وجل، لا يذكر الله عز وجل ولا يتقى ربي سبحانه وتعالى، فيشاركهم الشيطان كما قال ربي في آيات في كتاب ربي سبحانه وتعالى. إذن فوجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أصل الهام أنه وهو في طريق إلى الله عز وجل لازم يحذر من أعدائه. أي واحدة تبعدك عن طريق الطاعة أو تزين لك المعصية أعرف أنها عدو. أي إنسان يزين لك المعصية ويجمل المعصية في حياتك ويجليها براها كده في عينيك وانت ضعيفة وتسقطي في الفتنة سقطوا، أعرف أنها عدو لك، لأنه بالضبط زي ما الشيطان عمل، بالضبط كما فعل الشيطان في الأبوين لما وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوء وقال منعكما ربكم عن هذا الشر إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وليس وقاسمهما حذرهم إن والله لا بنصح لا نصح أمين، اسمع بس كلامي ماذا كانت النتيجة؟ إن عصى آدم إيه؟ فهو هو الشيطان، ولذلك أعلمي أن لك عدو، فعرفي مداخله وعرفي أزواجه وعرفي وسوسته وعرفي إن اللي زين لك المعصية والبعد عن التكريم الشيطان. لما بتقعي في المعصية بتبقي ذليتي، ولذلك اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. الطاعة لها تكريم من وعز في نفسك وعند ربك، أما المعصية لها ذل، ذل للنفس وانتصار للشيطان. شوفي النفس تزال وينتصر الشيطان إنه يقدر عليك مسكين، يقدر عليك إنه ينتصر عليك. إذن النقطة الرابعة في هذه المسألة أن يؤمن العبد، على العبد أن يؤمن، يكون عنده يقين إن توفيقك وصلاح أمرك واستقامة حالك وتحقيق كرامتك كلها بيد سيدك ومولاك، اللي فتح لك أبواب الخيرات مولاك، اللي فتح لك أبواب الطاعات سيدك ومولاك، اللي زين الإيمان في قلبك الكريم سبحانه وتعالى رب العزة سبحانه وتعالى القائل في كتاب الكريم ومن يهن الله وما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لو أهنت نفسك بأي شيء يبعدك عن الله عز وجل من يكرمك؟ مين يستطيع أن يكرمك؟ اللي بيكرمك هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فإن علي أن يقوي على العبد الذي يعرف ذلك أن الذي يملك كل ذلك هو الله أن يقوي صلة الله. لو عايزة تكرمي يبقى لابد أن تقوي صلتك بربك وتطلب الكرامة منه. اللهم أكرمنا في الدورين يا رب العالمين، دايما تقولي كده اللهم أكرمنا في الدورين يا رب، في الدنيا والآخرة. أكرمنا في الدنيا ما نزلش بمعصية، ما نزلش للبشر، وفي دار كرامته يكرمنا بدخول الجنة. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي في هذا الأمر، اللهم أصلح لي الدين الذي عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاش، واصلح لي آخرة التي فيها معاش، واجعل الحياة زيادة لي في كل قلب، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ولذلك كان هذا الدعاء كان يدعو ربي سبحانه وتعالى أن يكرمه فين؟ في الدنيا وفي الآخرة. قيل هذا دلالة على أنه لا غنى لأحد عن ربه أبدا في صلاح عمله. النقطة الخامسة في هذه المسألة قبل أن ندخل في أمر اللي هي إكرام المرأة في الإسلام، أن يجعل أكبر همه في هذه الحياة الدنيا أن يكون كريما عند الله. جميلة أوي يا بنات إنك تكون لك هدف في حياتك إنك تكون كريمة عند ربك، اللهم ارزقني وإياك حتى يحظى بإكرام الله عز وجل، وأن يسعد بما أعده ربي سبحانه وتعالى لأنعام عباده المكرمين الذي قال فيهم أولئك في جنات مكرمون، اللهم اجعلني وإياكم من المكرمين الأولى. فتلك هذه الكرامة الحقيقية التي يحظى بها العبد وتتحقق هذه بتقوى الله في السر والعلم. لن تحققي هذا التكريم إلا إذا كنت تنتقي الله في سرك وعلنك. طول ما أنت على كده تنتقي الله يعني تعبدي الله كأنك تري في كل لحظة. يعني بمعنى لا يغيب عنك اللحظة في حياتك أبدا، لأنه لو غاب عندك لحظة هيدخل الإيه؟ الشيطان. ولا يغيب عنك لحظة في السر والعلن ولا في الغيب والشهادة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال ربي سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكرمهم أتقاهم كما جاء في كتاب ربي، ومن ابتغى الكرامة في غير هذا السبيل فإنه يركض وراء سراب. بيبتغي الكرامة في العز، بيبتغي الكرامة في المال، بيبتغي الكرامة في كذا من أمور الدنيا، يعني ليست هذه الكرامة. الكرامة الحقيقية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو أكرمهم أتقاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة في هذه النقطة أو هذه النقطة أن المرأة على وجه الخصوص يلزمها أن تعلم أن أحكام الشرع المتعلقة بشأنها محكمة، هي لسه مش هتفكر تقتنع ولا ما تقتنعش، هي لسه مش هتفكر تخلع عنها أو تغير ظاهرها وباطنها لأنها مش راضية بما جاء في الإسلام. لأن المرأة عليها أن تقول سمعنا وأطعنا محكمة، يعني ما أنزله ربي من شرع محكم غاية الإحكام، متقن غاية الإتقان، ليس فيه نقص ولا فيه ظلم. لما تيجي واحد يقول والله ده ظلم في حق المرأة كذا كذا، هي الفوز اللي عايزة تقول لأنها تجهل. لكن أما أحكام ربي ليس فيها ظلم ولا فيها نقص ولا فيها إثقال، ولكن كلها محكمة متقنة ليس فيها زلل، وهي أحكام خير الحاكمين وتنزيل من رب العالمين. ولذلك أحكام المتعلقة بالمرأة لابد أن يعرف الإنسان أنها كلها من علم من خلق، أما يعلم من خلق. لكن لما نيجي كده نرد في الأمر ده، لما تيجي بس الإنسان يرد حكم من أحكام الله أو ترد حكم من أحكام الله أو يبقى ربي أمر المرأة بكذا في ظاهرها وتأتي بغير ما أمر ربي، فنقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه الإنسان مش قادر يعظم ربي سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يلتزم بأحكام الله عز وجل؟ ليه الإنسان دائما بيفرط؟ لا يفرط في حق نفسه، يأكل كويس جدا، يشرب كويس جدا، وعايز يلبس، لكن لما يجي الحكم يتعارض مع هواه نفسه مع حكم الله عز وجل يبدي هواه نفسه على حكم الله. أقول لها ما لهم لا ترجون لله وقار، لا يسلنا الذي يقول، رب الذي يقول، رب الكريم العظيم اللي خلق يقول لحسبك، هو اللي بيقول كده ما لكم لا ترجون لله وقارا في تعظيمك لله. أين خوفك من الله؟ أين خشيتك من الله في السر والعلن؟ اللي هيحسبك، اللي بكرة كانت الدنيا مهما طالت لك الدنيا فيها وعشت فيها وفعلت فيها ما تشائي، أنت لم حال خارج منها، وهتقف غدا بين يدي ربك وهيسألك ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أنت فكرت خلقت إزاي؟ أنت كنت نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة، اللي هي تضرر نشأتك، ما كنتش تملك شيء، وبعد كده جعل لك السمع والبصر والفؤاد وخلقك وصورك وغطى لحمك جسمك باللحم وغطاكي وداك العظم، وبعد كده اداك العقل وداك العقل الذي يميز عشان يديك دين تميز الحق والباطل، وعلشان تعلمي ان اياكي تظني ان اللي هيسالك في الدنيا بهواكي هيسالك في الاخره في مرضات مولاكي. لا ابدا، هيسالك في الدنيا ويسال هواكي ويسال شيطانك، لكن لا يرضي ربك ابدا اللي انت هتتحسبي غدا بين يديه. فأين الوقار وأين التعظيم لله سبحانه وتعالى؟ هذه الأصول لابد أن نعيها تماما أو تعريفها المرأة قبل ما نقول كده الإسلام كرم المرأة في إيه ونقول ما هي المرأة. يعني إيه معنى المرأة في اللغة؟ قيل المرأة تأنيث الإيه؟ تأنيث كلمة المرأة، مش كده يا بنات؟ نعم. ولذلك هنا يعني قيل مخلوق أوجده ربي عز وجل ليكون هذا المخلوق شريكا للرجل، خلقه ربي سبحانه وتعالى من الرجل نفسه، لأن ربي سبحانه وتعالى خلق حواء من إيه؟ من ضلع. قيل ليكون أعمق في التجانس وأمزق في الصلة وفي التقارب، ولتتحقق به المودة والرحمة وتكون في أجمل صورها. ولذلك دلوقتي لما تيجي تشوفي كثير من البيوت لما بعدت عن الله عز وجل ما عادش فيها المودة والرحمة، بعدت عن المودة والرحمة. المودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها التآلف بين الزوجين، مجرد ما يبعد الإنسان عنها ما بقاش فيه مودة والرحمة بين أهل بيته، خلاص بقى فيه شق. هو ده الدين يا بلدي، وهي السعادة في ذلك الدين، هو ده التكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا. لذلك يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكيمياء يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ايه؟ من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، ثم بعد كده ايه؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم إيه؟ سبحانه وتعالى رقيبا. ولذلك يكون لما تيجي تدوري دلت الآيات على أن حواء زوج آدم عليه السلام خلقت منه، ثم بس ربي منهم إيه؟ بالجواز إيه؟ الأجيال اللي أنتم شايفينها، وجعل بين هذه الأجيال الزواج يعني الأسرة النواة، يتقفل عليهم الباب يبقى فيه مودة وفيه رحمة. المخلوق الضعيف البين يدك ده اللي هو المرأة رعيها وارحمها وارحم ضعفها علشان تكون أفضلكم عند الله، أحسنكم أحسنكم لأهلي، يعني الأحسن هو اللي جعل في حقوق الإيه؟ الأهل. لو كنت عايز تبقى مكانتك طيبة عند ربنا خلي بالك إن يعني اللي بيقول إن خيركم خلق الله، الخيرية في إيه؟ وأنا خيركم لأهلي، هكذا كان النبي. ولكن ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي جعل للرجال مقومات وللنساء وخصائص، وللنساء مقومات وخصائص، وخروج كل منهما عن هذه المقومات والخصائص هو بعد عن الفطرة. البنت لما تسترجل في معاملتها وبثيابها وفي كل شيء خرجت عن الفطرة، والرجل لما يستأنس خرج عن الفطرة. السلمة خروج كل منهما عن مقومات وخصائصه يعد ميلا يحيد عن الفطرة وانحرافا عن السبيل. ذلك شوفوا انظروا يعني ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع، احنا قلنا من ضلع مين؟ أدعم. وإن أعوج شيء في الضلع، هذا الحديث رواه البخاري بنات صحيح، وإن أعوج شيء في الضلع أعلام، فإذا ذهبت تقوم الضلع ده كسرته. يعني لو شديت كنت غريز ما كنتش فيك الرحمة وكان فيك الشدة كسرته. وإن استمتعت بها استمتعت بها وفي هذا الإيه؟ العلة، يعني خدها على علته، هي ضعيفة كده. في ربنا عمل مقومات وخصائص للرجل لقلته، وعمل خصائص ومقومات للمرأة بما فيها. لذلك هنا دليل عنه ما يقول ربي سبحانه وتعالى أن بعضهم يقول أن حواء خلقت من ضلع آدم، حق هذا. ولذلك لما قال ربي سبحانه وتعالى في الآية التي سبقت خلقهم من نفس واحدة، هذا يفيد أن المرأة في أساس بنيتها وأصل خلقتها مميزة ببعض الخصائص والمقومات تجعل لها وضعا خاصا وأسلوبا معينا في الحياة ينطلق من إيه؟ عندها أنوثة. تخلي لما ربي يجي يوجع له أنوثة يبقى لا، مش خصائصه ده خصائص دي بتاعت مين؟ المرأة. الرجل عنده البول المفروض يكون فيها عنده إيه؟ رجولة. أما المرأة فيها أنوثة وفيها أمومة وفيها رقة وفيها ضعف وفيها كثر تقلب أحوال، يعني فهي تحيض وتحمل وتلد وترضع وتباشر حضانة مولودها إلى غير ذلك ما هي مختصة به أن الرجل بقى له خصائص أخرى. ولذلك ليس لأحد الطرفين أن يتطلع إلى خصائص الطرف الآخر. ما عجبكيش لباسه تبقي زيه في اللبس، هتسترجلي أو تعملي زيه، وانت ما ينفعش يعجبك حالها وحلاقها وشعرها وسرتها ولا وتكتها. ولذلك قال ربي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال ايه نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، واسال الله من فضل انت اداك رجوله وانت اداك ضعف وانوثه، كل واحد بحاله بقى يستقر بحاله لوحده، ولو دخل في حال التاني يبقى فطرته فسدت. لو لقيتي حد دخل في حال التاني اعرف ان فطرته ايه خرسه. ولذلك او ممكن بعض دلوقتي بيلبسوا من بعضهم، بقى بيلبسوا دلوقتي من بعضهم البنات والولاد يعني بتقروا ذلك يا بنات في حاجة كده فعلا. ولذلك قيل هنا وقف يا بناتي، قوامة الرجل على المرأة لازم الست تعرف وتكون على وعي تام ان في قوامة في كتاب ربي للرجل على المرأة، لانه ربي قال ما هو الشاهد في كتاب الله؟ قال الرجال القوامون عنه، بس بايه؟ بما فضل ايه بعضهم وبما انفقوا من اموال. وبعدين بعد كده الجانب الثاني بتاع النساء الصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، الى الايه اللي بعد كده بقيت الايه يعني. اذا جدا ده كفايه صوره اكملها تخاطب النساء. وبعد كده سبحان الله شوفي والله يا بنتي لما تيجي تسمعي كل الحاجات ونجمع كل الحاجات دي تكريم النساء تقولي ايه؟ اللهم لك الحمد اني انا امراه اني كرمت. عايزه اقول لك ان دلوقتي الاجانب كتير منهم دلوقتي بيتمنوا انهم يكرموا تكريم الاسلام، التكريم كما يكرم الاسلام المراه، أعلى بنتها تربي ولادها تعمل كذا ما تختلطش المخلطة اللي ممكن تسبب لها فتن. أما يعني سبحان شوف انظروا دلوقتي بنظر الإسلام بإيه سبحان الله. ولذلك قوامة الرجل فضل الله فيه هذا فضله ربي سبحانه وتعالى. لماذا فضل الرجل؟ لكمال عقله ورزانته ولصبره، المفروض يصبر على الست يعني، ولجلده ولتحمله ولقوته ما لا يكون في المرأة بهذا الشكل. وأما جعل المرأة حقوقا تتناسب مع ضعفها وتكوينها، وجعل للمرأة على الرجل حقوقا تناسب قدرته، وجعل للرجل على المرأة حقوقا تناسب كل منهما الآخر. هنا قيل طب إيه بقى حقيقة التكريم اللي احنا عايزين نتكرمه ده أو اللي الإسلام كرمنا فيه كرمنا بيه؟ قال لك حقيقة التكريم إنه في تكريم عام وتكريم خاص، ميزي بين التكريمين. قالك التكريم العام بيّنه ربي في كتابه الكريم في آية قول ربي إيه؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيب وفضلناهم. شوفي كان ميزة للإنسان. قالك هذه القرطبي بيقول إيه في الأمر ده؟ هذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على الهيئة الجميلة اللي هم بيمشوا بيها دي، والحيوان تلاقي الإنسان بيمشي إزاي والحيوان إزاي، ففي امتداد القامة وحسن الصورة جمال الصورة بتلاقي أي إنسان حتى لو كان نسبة الجمال اللي عنده، لكن اللي خلقه ربي لازم يكون فيه إيه سبحانه وتعالى حسن الصورة. وحملهم من ضمن سبحان الله تكريم أن حملهم في البر والبحر بما لم يستطيع الحيوان أن يفعل ذلك أيضا، وأن يتحمل بإرادته ويخصون بما خصهم من مطاعم ومشارب وملابس، خص الإنسان بأنه يأكل اللي نفسه فيه أو يعمل كذا أو يشرب كذا، وهذا لا يتسع لأن الحيوان كل اللي بيأكله إيه؟ غاية أكل الحيوان أن يأكل لحم نية أو أي شيء قدامه في الطريق، لكن الإنسان يأكل مش عارف إيه ويحب ده ويبغض ده يعني فكان تكريم. يقول ابن كثير برضه في هذا الأمر يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه يوم إزاي، إنه خلقه على أحسن الهيئات وأكمل الهيئات كما قال ربي سبحانه وتعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في كتاب ربي، يعني يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه حتى تكريم ربي النيتي تكريم بيديه وغير ذلك من الأشياء، بينما الحيوان بيمشي على إيه؟ أربع، ويأكل بفمه وجعل له سمعا ميز به وبصر وفؤاد يفقه به فيفرق بين الأشياء بعضها وبعض، ده كل ده تكريم. أما التكريم ده التكريم الخاص العالي اللي يستوي فيه كل البشر كل الخلق يعني كل الخلق اللي هو البني آدم يعني. أما التكريم الخاص الذي أتمنى لي ولكم أن نكون ممن كرمنا ربي به، التكريم الخاص الهداية لهذا الدين. التكريم الخاص يقول الهداية لهذا الدين، التكريم الخاص التوفيق لطاعة الله. التكريم الخاص السداد في الطاعة، وهذه الكرامة الحقيقية إن ربنا يكرمك بالطاعة. تلاقي واحدة كده تجديها مثلا على طاعة تقول لها ربنا يكرمك بالطاعة اللي انت فيها، واحدة بتحفظ كتاب الله تقول لها ما شاء الله ربنا يكرمك بالقرآن، واحدة تلاقيها مثلا ساجدة مثلا أو خاشعة في صلاتها تقول ما شاء الله ربنا يكرمك بالطاعة، واحدة من عليها ربي بأي طاعة من الطاعات تقول ما شاء الله ربنا أكرمك، تقول ربنا أكرمنا بكذا أو كذا. إذن قيل الكرامة الحقيقية والعز الكامل والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة إن في طاعة ربي، لأن سبحان الله يا أحبائي قيل دين الإسلام دين العزة والكرامة والرفعة والاستقامة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبين ربي سبحانه وتعالى أن الكرامة تكون في الإذعان حتى في كل الكائنات لعظمة ربي وخضوعه لله سبحانه وتعالى. يقول ربي ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العدد. ها وما ينلافق له ليه؟ لو انت لو اهين الانسان اذا الم ترى ان الله يسجد له، اذا كل دول سجدين. عكس طاعه الله اللي هو ايه؟ البعد عن طاعه الله ذل. عشان كده في نهايه الايه يقول ربي سبحانه وتعالى وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. اذا الكرم الحقيقي والعز الحقيقي تجدي في انك بطاعه الله كما جاء في لزيتنا. قيل وقفه هامه يا احبائي في هذه النقطه، لم يوفق للإيمان. لو إذا الإنسان لم يوفق للإيمان ولم يلتزم بطاعة الرحمن فهو مهان غير مكرم. لما تيجي تلاقي الإنسان عنده وعنده وعنده لكن غير موفق بالطاعة يبقى هو مكرم؟ لا. كل الأمور المادية ليست إكرام أبدا، لكن الكرامة الحقيقية عند الله عز وجل والسلامة من الإهانة تكون بحظ الإنسان، حظ من الإيمان وحظ من الطاعة وحظ بالقرب من الله عز وجل. مما ينبغي أن يعلم هنا أن التكريم في النوع الأول تكريم عام لكل، أما التكريم في النوع الثاني فهو تكريم خاص بإيه؟ يخص ربي سبحانه وتعالى من اصطفاه ومن هداه إلى دينه اللهم ارزقني وإياكم. شوفوا سبحان الله يا أحبائي لما النبي صلى الله عليه وسلم خذ في هذه المسألة هنسأل عن كل نعمة في حياتنا، لما نقبل إيد ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا ربي هيسألنا عن كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها. طب النعم دي يا ترى عملت بيها ايه؟ زودت القرب من الله ولا اعراض الله؟ شوفوا انظروا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيح عن حديث ابي هريره قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ هنشوف ربنا يوم القيامه؟ قال هل تدارون في رؤيه الشمس في الظهيره ليس في سحابة؟ يعني هتشوف الشمس لما يكون يوم ما فيش فيه سحابة تشوف الشمس ولا لا؟ نعم تشوفيها. قالوا لا، لو بتغطيتها يعني. قال فهل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟ قالوا لا، ما فيش شك انها نشوفه يعني. فهل أعبى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال فوالذي نفسي بيده لا تدارون في رؤية ربكم إلا كما تدارون في رؤية أحدهما، يعني هتروا ربنا. قال فيلقى العبد، هنشوف ربي بإذن ربي، فيلقى العبد فيقول أي فلان، يعني أي فلان يا فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك من التكريم؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك كذا وكذا الخير والإبر؟ ألم أعطيك كذا وكذا؟ فيقول بلى ربي. فيقول أظننت أنك أو فظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فأقول فإني أنساك كما نسيتني، حديث رواه مسلم في صحيحين. فاكر لما اديتك أنت لديتك كذا وعطيتك كذا وعطيتك كذا افتكرتني؟ لا والله يا ربي، كانت شغلاني الدنيا جدا عنك، كانت ضحياني الدنيا عنك، كنت منشغل بأحوالي والدنياي وكذا، أنت نسيتني، نسيت ربك. فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى ثاني فيقول أي فلان، يعني أي فلان ألم أكرمك وأسولك وأزوجك وأسخر لك الخير والإبر وكذا؟ فأقول بلى يا ربي. فيقول فظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ما قال الأول، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ووجدني بخير ما استطاع يعني. فيقول ها هنا إذن. قال ثم قال له الآن نبعث شاهدا عليك، أنت عملت كده؟ يا ربي صليت، يا ربي صمت، يا ربي تصدقت. يقول له ربي طب نبعث شاهدا عليك، الدنيا خلاص اعترفوا إنما ده كذب، طب خلاص نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ الخلاص أقرب أقرب شيء له منه جوارحه، فيخدم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق تتكلم فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر عن نفسه، وذلك هو المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. حديث رواه مسلم في صحيحه. إن الإنسان بتنسيه في الدنيا المنعم، انشغل انشغل يجيله بقى الحاجة شغله أو كذا أو كذا أو كذا، تنسيه ربي سبحانه وتعالى وهو ناسي إنه هيسأل على الماء الفرات يوم القيامة. يا بنات هنسأل عن كل نعمة في حياتنا عملت فيها إيه، شكرت ربنا، قرنتك النعمة دي من الله، حمدت ربنا عليها، طب أطعتي، طب تقربتي. ولذلك قيل الحديث واضح الدلالة على إن الإنسان يسأل يوم القيامة عن إكرام ربي له بالعافية، أكرمك بالعافية وأكرمك بالكذا وأكرمك بكذا، وعن الصحة وعن المال وعن المسكن وعن الطعام هيسأل عن كل ذلك، وعن الشراب وعن الزوجة وعن كل شيء هيسأل عنه، إذ أنه سبحانه أكرمه بذلك ليقوم بالطاعة. ثم لا أكرمك بكذا علشان تعرفي من الذي أكرمك هو الله، فتزدادي طاعة وتزدادي قربا وتزدادي إقبالا على ربي سبحانه وتعالى. لكن ما يفعله كثير من الناس إنه ينعم ربي سبحانه وتعالى عليه بهذه النعم، يبتدي يعمل إيه، تعمل في إيه النعم، تشغل النعم بشدة عن المنعم، لكن هيوقف في الوقفة دي، هيقف في هذه الوقفة بين يدي ربي لكي يسأله ليه شغلتك النعم دي، كانت من عند ربي سبحانه وتعالى، لماذا شغلتك هذه النعم عن المنعم، شغلتك النعمة أو شغلتك هذه النعم عن المنعم اللي هو ربي سبحانه وتعالى. نأتي في النقطة التي تلي ذلك يا أحبائي، وهي كرامة المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام لما تيجي تشوفي كده وتقرأي العهد الجاهلي تقول يا ده فعلا المرأة كرمت تكريم شديد جدا، ده كانت المرأة في عهد الجاهلية اللي كتير من الناس دلوقتي بتحاول ايه ترجع. الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السليمة والشريعة الحكيمة صان المرأة وحفظ شرفها وصنع عفتها وصنع كرامتها وتكفل بعزها وسعادتها، هيئ لها أسباب العيش الهني، أبعدها عن الفتن وأنك أسباب الفتن. ولما جت لما انزلت آيات في كتاب ربي سبحانه وتعالى تصنها في البعد عن الفتن، تجفف بؤر الفساد والفتن عشان ما تقعش المرأة فيها بالشر والفساد. وهذا كله من عظيم رحمة ربي سبحانه وتعالى، أنزل شريعة ونصحا وإصلاحا للفساد وتقويما للإعوجاج وتكفل بسعادة المرأة وتدبير أمرها، ولذلك جعل لها صمام أمان في الإسلام بل المجتمع بأسره، إن هو لو حفظ المرأة هيحفظ كل المجتمع سبحان الله. لكن سبحان الله يا أحبائي، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لفتنة بني إسرائيل كانت فين؟ في تحول أحوال النساء، في تحول أحوال النساء. شوفوا يقول ابن القيم رحمة الله عليه، ولا ريب أن تمكين النساء من كثرة المخالطة، أصل كل بلية وشرف، من أعظم أسباب العقوبات، كما أنه من أصل من أكثر أسباب الفساد يعني. ولذلك ذكر سبحان الله كثرة الأمور التي أصبحت الكثير من يحدث أو يعني يحدث انفلات لبعض، يكون ويؤدي هذا الانفلات إلى أمراض كثيرة جدا في الأسرة وفي المجتمع بسبب زيادة تحرر المرأة أو بعد المرأة عن تشريع دينها. ولذلك قيل إذا كثر يقول ابن القيم رحمه الله عليه: إذا كثرت المخالطة بدون هذا التقنين كثرت الفواحش وكثرت بصورة شهيرة جدا. هنا سبحان الله قيل هو برد القوي وكل لما اختلط البغايا بعسكر موسى فشل فيهم الفحش. فهنا بيقول كان الأمر أما الإسلام جاء وفيه تدابير وقائية شديدة تبعد عن الفتن وتبعد عن الآفات وتبعد عن الشرور، رحمة بالمجتمع، رحمة بالرجل، رحمة بالمرأة، رحمة بالنساء. ولذلك لما سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة، هكذا قال النبي، حديث رواه البخاري. وروى مسلم في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا، اتقوا النساء، اتقوا الدنيا، اتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت النساء بتتفنن في الزينة عشان تلفت النظر. ولذلك لما تيجي تلاقيكي تعملي كده وتتفنني في الزينة عشان تلفت النظر، أعرفي إن أنتي فيكي صفة من صفات الإيه؟ نسأل الله العفو والعافية. ولأهل ذلك جعل ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قواعد عشان يحفظ المجتمع. فماذا قال ربي؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، لو أنت مؤمنة غضي بصرك، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. لماذا يا بناتي؟ لأن هناك رباط وثيق بين البصر والفرج. أكثر سهام الشيطان من هذا الأمر الشيطان. ولذلك يقول تعالى في كتاب الكريم: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا. ده كان حديث نساء النبي لما أطر النساء. طب وإحنا بقى لما نيجي نكلم راجل؟ أيوه. لا يا حبيبتي، ده أمر إلهي يا حبيبتي، يا بنت ده أمر إلهي. انت عاصيه كده والله العظيم، والله انت عاصيه لله، والله انك مش انا كده. ايوه يا مديحه، ايوه كده فعلا. مش لا، لكن ده امر الهي، امر الهي. وان الانسان تكتب له معصيه في الحال انك خضعت بالقول، تكتب في صحيفتك على طول خضعت بالقول. انت بتتكلمي في التليفون؟ لا يا حبيبتي، يقول لك ايوه استاذ. طب اتفرج او رد حد ديننا. والله يا بناتي حبس، والله ديننا طب، والله ديننا جميل، والله لو اتبعنا هذا الدين عفة وخلق وادب. وبعدين سبحان الله لما ذكر ربي سبحانه وتعالى اذا كان الكلام ده للنبي لنساء النبي: لستنك احد من النساء التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع. إذا لا نساء النبي لهم كان أطهر النساء، فكيف حالنا بقى؟ وقال لهم وقال ذكر ربي سبحانه وتعالى وقال ما فيه يتكون يعني نعم ورجال أطهر الرجال، فأطهر الرجال قال لهم غضوا أبصر. فشوفي بقى سبحان الله وقارن فيه يتكون يعني خلي ليكي قرارك، ما تبقيش ولاجة، لأن الولاجة صفة مش جميلة في المرأة. الولاجة اللي يختريف كذا إيه؟ نعم؟ ولاجة كثيرة الخروج، يعني رجلها ما بينسهاش الشارع خالص على طول، ما تقدرش تقعد في البيت يعني يجرى لها. ده ربي بيقولك وقرنا في مجدون، ده ما فيش حاجة ليكي برا، اقعدي اركزي يعني اركزي وعودي في بيتك كده. اسمها إيه؟ بالظبط اهدي الايه الدرس ده انت لازم تحضريه لازم. ده قال قبل ربي يا جماعه، ده قبل ربي وقلنا في بيتكن، يعني المراه ايه حاجه ليكي ما ضروري اخرجي، انت خارجه لسبب زي بالظبط كده. فاكرين يعني سبحان الله الخروج يكون في سبب للخروج، خرج لسبب. وقرنا في بيتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، خلي بالك خلي بالك من يعني ولا تدين زينتهن إلا كما ذكر يعني ذكر ربي في كتابه، يعني أنت يغار عليك رب العالمين وأنت لا تغاري على نفسك. يقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان له أذن رحيما. خلاص اللي فات فات، لكن خلي بالك خلي بالك لازم تكوني في ستر وفي عفة، ما تبقيش رايحة قصدة بصي أنا كده جميلة يعني كل الناس تتفرج عليها يقولوا إن أنا جميلة. طب ما أنت كده أنت قصدة بقى يا بنتي حبيبتي، والله ربي في إيه أقول لك إيه ولا يدينا زينتهن، أنت بتعملي عكس اللي ربنا بيقوله سبحانه وتعالى، يعني ده أمر في كتاب ربي سبحانه وتعالى بذلك. إذا شوفي النص، شوفي النص، بس مش كلام حد، بس يعني النص اللي أنت بتقرأيه كل يوم على تقليب المصحف. خدمت وخدمت خدمتي، طب تدبرتي، طب قرأتي، طب عملتي، طب سمعتي، طب اتبعتي. اللهم ارزقني وإياكم الاتباع. والله بناتي شفاء للصدور، والله الهداية شفاء للصدور، والله لا يسعى الإنسان إلا حتى لما بيعمل الحاجة دي بيعمل الحاجة دي بيبقى فيه عنده حاجة عايز نفسي يعمل الصح، مره والله نفسي يعمل الصح بس، وبيقول وهيجي له يوم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه لهذا الأمر، بس بيبقى برضه حاسس إن هو لا مش كأنه مش إيه مش راضي، والله مش راضي عن نفسه لأنه يعلم إنه قرأ، خاصة لو كنا إنسان قرأ متقين يعرف الحق وعرف الحق من الباطل وكذا. كثيرا في كتاب الله ضوابط كثيرة، لا لأجل التضييق، والله لا لأجل التضييق، والله أبدا، والله كتاب ربي ليس فيه تضييق، والله النصوص الشرعية ليس فيها تضييق، وإنما أمر بالصيانة احفظك بغير عليك ضوابط سبحان الله، ليست لك ليست لكبت حريتك أبدا أبدا، لكن لصيانتك جاءت بها، جاء بها الشرع لتحفظك ولتصونك ولتلبسك حل ولتلبسك حلة التقوى، اللهم اجعلني وإياك من المتقين، وتلبسك حلة الطهارة والعفاف، اللهم اجعلني وإياكم، وتبعد كل ذريعة ليه إن واحد يكون يعني عينه كده يبص كده ولا يبص كده ولا يبص بقى لحد الست دي وينزل لحد مراته كذا، يعني بتكسر أحيانا ممكن لما الإنسان يعمل كده يكسر القلب حد. أو سبحان الله، لذلك لما ربنا صنع المجتمع بأكمله صار هنا الرجل وصار هنا المرأة وصار بيت الرجل وصار بيت المرأة عشان يحفظ، زي يقول سبحان الله يا أحبائك. وقيل من هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة، هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة ما يلي كتير. قال لك إيه الهدايات اللي جت في كتاب الله في الإحسان إن ربي أحسن إلى المرأة؟ قال لك الأمر بالتعامل مع المرأة في حلول المعروف والإحسان وفق حلول عظيمة وضوابط، يعني ربنا قال إحسنوا للمرأة حتى في الطلاق. ازاي الاحسان؟ قال لك في الطلاق لما ربي سبحانه وتعالى قال في الطلاق الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، يا ابني لهم طلقها طلقها بالمعروف، خليك حتى وانت بتطلقها في رحمه ويدي حقها، ما تضيعش لها حقها، ما تلبش دراعها، فاحسن اليها احسن الى المراه. امتى هتطلقها؟ فامساك، يا اما تمسكها بعد المرتين دول يا اما خلاص مش عايزها، يبقى كله بالاحسان، مش تنوي دراعها عشان ايه، او تسريح باحسان، او تسريح باحسان يعني ما تعلقهاش، ما تسيبهاش معلقه وتيجي لحد الوقت رجوعها تروح مرجعها تاني، بعدين يقول لها انا هعلقك وبرضه هعمل فيكي كذا وكذا، اول ما يجي ميعاد اللي هو رجوع يروح مرجعها تاني. لا لا، ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، تاخذوش من انتوا اللي تدخلوا شيء، انت اكرمتها بشيء هتطمع فيه تاني. أكرم ربي أحسن ربي إلى المرأة حتى في الطلاق، حتى لو هي استحالت المعيشة بينهم خلاص، وعشان نشوف الحقوق يعني سبحان ربي. وبعدين فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دي شوفي ليه بقى، قال علشان يعني لما تيجي بقى أنت طلقتها وهانت عليك أن أنت طلقتها مرة واثنين وثلاثة، مش باللي بيقولوا عليه محلل لان هذا ليس في الشرع، لكن هيتجوزها تاني شوف هي برضه هتبقى بالنسبه لك ان هياخدها واحد تاني غيرك، فيبقى تصبر عليها ما تستعجلش في الطلاق، ما تقولوش كلمه الطلاق على طول، استنوا منكم شوف ايه اللي يعني يصلح العلاقه اللي بينكم حتى تكون العلاقه سويه. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ما تضرهاش ما تعتديش عليها. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني بربي سبحانه وتعالى بياخد المرأة بإحسان شديد، يعطيها إحسان شديد حتى في أحلك اللحظات اللي هي إيه؟ طب لحظات ضعف بين الرجل والمرأة، طلاق يعني، لكن على نظرة شوفوا. وإذا طلقتم من النساء بلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. خلاص إذا طلقت وبعدين بعد كده هل عايزة ترجع لجوزها وهي فعلا عايزة وهو عايزها، ما تجيش أنت أخوها تعمل فيها إيه؟ آه. فيعني حتى ربي سبحانه بشوف الأمر ده، شوفي يحسن إلى المرأة في كل أوقات الطلاق. النقطة الثانية من ضوابط الإحسان إنه وضع في الكتاب الكريم ضوابط دقيقة متعلقة بالنفقة. ما تسيبهاش، ما تبقاش طب أنت طلقتها أو أنت بالنسبة لهذه المرأة لسه معلقة أو كذا، سيب ولادها من غير نفقة وترك هذه المرأة من غير نفقة أبدا. كما ذكر ربي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموصي قدره وعلى المقتر قدره. انت عندك مال ليه متضايق عليها؟ المال اللي تديهولها يتناسب مع المال اللي عندك. ما تروحش تعمل حاجات وشهادات ان انت ما عندكش مال عشان لما تديها مال تديها مال قليل وانت عندك الكثير. ده ربي اللي بيحسن اليها مش انت اللي بتحسن اليها. ده المال اللي انت هتديهولها ده مش من عندك، ده من عند من؟ الذي يحسن اليها وربي. يعني شوفي شايفين التكريم للمرأة يا بناتي. النقطة الثالثة في إحسان للمرأة إنه أوجب على الزوج إعطاء الزوجة المهر الذي قرره لها إلا إذا تنازلت المرأة عن شيء منه فيكون له فقلوها. يعني ابتلى فشوفي لما تقول سبحان الله في المهر يعني إنه ما يكونش المهر أبدا. في سورة في أول سورة النساء يقول إيه بنات في النفقة في المهر؟ ها من يجيب الآية؟ لا ها وعد النساء تلقطن فينطبن لكم عن إيه؟ خلاص هي قالت له قال لها أنا عايزة أروح أشتري حاجة أو كده أنا ما عنديش كده. قالت له طب خلاص اتفضل أنا أهو المهر اللي أنت كنت عدهولي كمل بيه الحاجة اللي دي. خلاص اديتوه برضا ولا بلاوي دراع؟ لا هو ربي سبحانه وتعالى ذكر ولذلك جعل لها ذلك حقا ما حدش يقدر ياخده منها ابدا مهرها. لكن لو انت اديتيه له مهر كده اديتيه له عشان تساعديه في شيء بالتراضي واتوا النساء صدقاتهن نحل فانطلن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. خلاص خد خلاص ما فيش مشكله هي اللي اديتولك بايه مش خلاص فرد قالت له خلاص ابدي نفسي خد اللي انت عايزه لان انت اللي لويت دراعها. انت عارف ان انت كده ضيعت الإحسان. هتقعد تطلع بعيون بقى الرجالة فيها الأرض اللي خلي بقى في بناتي. وأعطى وحدد لها برضه حتى في هذا الأمر لا يجوز حدد لها نصيبا من الميراث مما ترك الوالدان كما قال ربي في كتابه في سورة النساء في أوغى من الوالدانك للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما قل منها أو كثر نصيبا. إذا المسألة ما تحرمتش المرأة ما تجيش أنت ما تجيش بعد كده تقول لا أنا مش هدي فلوسي أنا للولاد. لا نقول ده جاهلية ده أمر جاهلي. إذا أكرم ربي سبحانه وتعالى النساء تكريم شديد. ليس هذا فقط لكن النقطة الخامسة إنه حذر من عضل المرأة والتضييق عليها أو الرجوع في شيء من صداقها. يعني أنا كنت هديك متفق إن أنا هديك كذا لا أنا مش هديك كذا. لا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تذهبوا بعض ما تبنيش دراع عشان تقول لك إيه خلاص خد اللي أنت عايزه بس خلاص إلا أن يأتينا بفاحشة. لكن عشان تنوي دراعها علشان تعطيك المال يبقى ده مش من حقك كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وأضاف ذلك وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني في الآية دي كآية مهمة يا بنات جدا إنه أنت دلوقتي هتتجوز على مراتك ما تجيش بقى تقول لها وريني الشبكة اللي عندي كده عشان أديها للزوجة الثانية أو العروسة الجديدة. يعني ده تقطع يكسر الألوان ما تاخدش ياخدها من وراء يبقى فلا تأخذوا، ما تقول لا أنا كنت أعطيك كذا هكذا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ شبه شبه سبحان الله خطاب الربانية، وكيف تأخذونه؟ إزاي تأخذ من هذا؟ وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذ منكم، ده أنت هي كانت زوجتك وأنت زوجها وأنت يعني لسه تأخذ منها الحاجة الشيء اللي أنت بتقولها. النقطة السادسة يا بناتي، بين ما لكل واحد من ميزات وفضائل، وحذر من تطلع أحدهما كما قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كما ذكرنا في الآية السابقة. النقطة السابعة أنه جعلها قرينة للرجل في الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. تعمل الحسنة لك عشر أمثالك، مش تعمل الحسنة وانت امرأة تخدي الحسنة بقى أبدا، هي قرينة الرجل في العبادة، لكل منهما يوم القيامة أجر وثوابه، وعلى قدر إخلاصك وعبادتك تكون أنت رجل أو امرأة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى بقية هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم في الآخر إيه؟ أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما كما جاء في سورة إيه؟ الأحزاب. يعني الأمر سبحان الله، رجل وست، رجل المسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، كله الاثنين بالتساوي لن يضيع أجره، يعد له ربي سبحانه وتعالى مغفرة وأجر عظيم. النقطة الثامنة، وضع ضوابط دقيقة لمعالجة النشوز والإعراض أو نحو ذلك من الخلافات. لو في نشوز من الزوجة، والنشوز معناه أن المرأة شيء ناشز العالي أرض كده، يعني أرض على كده، فالمرأة ناشز يعني إيه؟ استعرض شوية يعني افترض شوية وكذا، يبقى دي هنقول ناشز، خرجت من غير إذنه، يقول لها ما تخرجيش تخرج، انت تعالى على احمقها تشتمه، دي امراه ناشز، دي المراه دي اللي تبقى امراه ناشز. فهنا يبقى المفروض لو في خوف من النشوز بقى يعملوا ايه؟ حكمه في الاول، ها يعمل الحكم الاولاني كده، وبعدين بعد كده اللي هو ايه وفي الاخر اخر أول. فاما وبعدين بعد كده حكما من اهليه وحكما من ايه يريد اصلاحه يوفق له بينهما. طيب، طب إن يكون النشوز من الرجل برضو عالجه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا، وإن امرأة خافت بعدها نشوزا أو عراء فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير وأحضرت الأنفس الشر. يعني مثلا لو مثلا في تتنازل عن شيء عشان تمشي الأمور في البيت والعلاقة طيبة، مش مشكلة، عشان إن نشوز الرجل يعني هو اللي بقيت الرجل بقى تسلط أو مش عايز أو كذا، عشان يكون في إيه إصلاح، يبقى نغض الطرف أو نتنازل عن شيء كما ذكر ربي. النقطة التاسعة هنا سبحان من ضمن ما ذكر ربي إنه نعى على المشركين كرهيتهم للأنثى، بالعكس كرم ربي الأنثى، ذمهم غاية الذم في كتاب الكريم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمسكوا عنهم من الصوفين. فيعني سبحانه لذلك هنا نهى ربي عن ذلك الأمر. نقطة العاشرة، حذر غاية التحذير من رمي المحصنات المؤمنات وهن بريئات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. انت رميت المحصنة دي، انت قلت عليها كذا او انت قلت عليها كذا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، واحد ولا تقبلوا لهم الشهادة أبدا، اثنين وأولئكم الفاسقون، ثلاث أشياء يعني. وقال إن الذين يرمون المحصنين المحصنات الغافلات المؤمنات قال ربي لعنوا. واللعن لما تيجي واحدة تلعن، ولما تيجي واحدة ترمي واحدة محصنة وهي عفيفة تلعن من الله، تطرد من رحمة ربي. شوفي بعض النساء اللي سهل كده تقول لي فلانة دي مشيها كذا، دي فلانة انت قذفتيها، انت لو كانت الإنسانة دي تقية انت طلبت من رحمة ربي سبحانه وتعالى. وأما النقطة 11، بين أن الزواج من الآيات رب العظيمة التي يحقق فيها السكون والمودة والرحمة، لكن البيت ما يكون فيه على التقوى ما بقاش فيه سكون والرحمة. البيت لو فيه تقوى من الطرفين، البنت والولد، علشان كده بنقول علموا ولادكم التقوى، علموا بناتكم التقوى، لما يدخلوا ويتجوزوا يبقى البيت ساكن فيه هدوء وفيه رحمة. لكن هي ما تعرفش حاجة عن دينها وهو ما عرفش حاجة عن دينه، يدخلوا الاثنين من بعض تبقى العملية ايه؟ طبعا. النقطة التي تلي ذلك وهي 13، وضع الضوابط المتعلقة بالطلاق والعدة والشهود والنفقة لم يترك شيء من ذلك أبدا، علشان يبقى الأمر ايه؟ شرعي كما ذكرنا في آيات الطلاق التي ذكرناها سابقا يعني، وفي العدة. وإما يقول ربي يا أيها النبي إذا طلقت من النساء ألف طلقنا لإيه؟ لعدة. وقال لك إيه؟ وهنا وحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة البيت. يعني ايه؟ هي انت طلقتها دلوقتي، طب معلش بقى خليها في بيتك. لا بس مش عايزه بيتي انا كريهه. لا معلش خليها في بيتك. ليه تقعد في بيتك؟ لعلها تدخل تتزين تدخل وتمر قدامك كده تقوم تراجع نفسك تقول انا غلطت في حقك، خلاص احنا مفيش مشكله نرجع لبعض، يبقى الطلقه دي خلاص وقعت طلقه لكن رجعت المياه الى مجاريها. وهذا ديننا يا بناتي. ولذلك حتى لما اتكلم سبحان الله في النفقه وفي الرضاع، لما حد ربي كده وفي السكن بعض الناس يبقى عنده امكانيات يسكن مثلا طريقته او كذا، لكن يسكنها في أسوأ مكان. طب انت عندك المكان يا ربي اسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم امكانياتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. طيب وكنا اولات حمل، قال لك ايه؟ فانفقوا عليهم حتى. طيب وضعنا حملهم هيعملوا فيها ايه؟ فان ارضعنا لكم، فالمفروض انه ينفق عليها فاتهم اجورهم مش كده. واتمروا ان واتمروا بينكما وان تعسرتم فسترضع له اخرى. ينفق ذو ساعه من ساعه ومن ايه؟ إذن لم يترك شيء ربي للمرأة إلا وحدده لها وجابها حقها وأعطاها، سواء عدة ولا سواء نفقة ولا سواء حتى وهي بترضع ابنها. سبحانك يا رب العالمين. النقطة الأخيرة وهي 13، حدد عدد الزوجات لمن أراد أن يتزوج. تعدد بقى. طب الحمد لله بعد أن كان مطلقا وشرط شرطا، لسه ما كملتش الشرط اهو عشان وشرط شرطا العدل، تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولهذه الأمثلة سبحان الله كانت المرأة والإحسان. كيف أحسن الإسلام إلى المرأة؟ ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم أحسن لمين وأحسن لمين وأحسن لمين. قول قولي هذا، استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا مقصد لنا ان نخشيك كما تحول لي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني جنتك، ومن اليقين ما تهون في علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الذنوب اكبر منا ولا تدع عنا، ولا تصرف عنا بذنوبنا من لا يغفرك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.